بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس تسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وينفع به مع شيخنا الكريم عبد الرحمن عوف كوني حفظه الله تعالى، أن نسأله عن بعض الأمور التي تخص حياته وسيرته حفظه الله ونفع به، نستشف منها بعض الأمور الثقافية والحالة العلمية في بلده وفي بلد إقامته المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ونتعرف عن حياة شيخنا حفظه الله ونفع به. الله يرفع قدركم شيخنا. فالسؤال الأول حفظكم الله، حبذا لو تذكرون لنا شيخنا نسبكم وتاريخ ولادتكم وما يتعلق بالأسرة الكريمة حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تقدم الآن عن الأخ حاتم ما تقدم من أنه سيلقي أسئلة أو يسألني أو يريد معرفة ما يتعلق بي من جهة الحياة أولا في بلاد إفريقيا، ثم من جهة الحياة ثانيا في المدينة النبوية، لما في ذلك من عظيم الفائدة لما يتعلق بالترجمة الذاتية. وهذه فكرة أو هذا رأي منه ومن غيره ممن يعرفني، فأحب أن يشفوا ويضفوا ويشفوا على ما لهذا الجانب فيا، وجزاهم الله خيرا. فأما السؤال الأول وهو ما اسمكم الكامل؟ الاسم الكامل حسب التسمية من الوالد هو ابن عوف فقط، ابن عوف بإضافة ابن إلى عوف، فأصبح علما. وما معنى ابن عوف؟ لأن الأعلام كلها في لغة العرب لا بد أن يكون له معنى، لا بد من معنى يؤخذ من هذا العلم، سواء كان مفردا أو مركبا تركيب إضافة كما هنا، أو كان مركبا تركيب إسناد، سواء كان إسنادا فعليا من فعل أو من جملة فعلية أو من جملة اسمية، فلا بد من معان للكلمات في الأعلام. إذن فإذا رجعنا إلى ابن عوف، فنجد أن ابن معناه معروف في لغة العرب الولد، مثلا الولد الذكر، وعوف معناه في اللغة يأتي لعدة معان في العربية، منها الإحسان، رأيت منها الإحسان. فابن عوف على هذا أضيف ابن إلى عوف، فهذا علم مركب تركيب إضافة، علم مركب تركيب إضافة، أطلق علما على هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف الزهري. إذن فاتضح من هذا أن عوف هذا اسم والد عبد الرحمن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فوضيف ابن إليه ابن عوف. فالوالد قصد من تسميتي بابن عوف ذلك الصحابي الجليل، وعلى هذا فابن عوف أصبح علما، والعلم يتركب من مضاف ومضاف إليه. رأيت يتركب من مضاف ومضاف إليه ويكون مشتهرا بأنه علم، كما تجد في ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وهكذا من هذه العلم، كما قال ابن مالك في الألفية: وقد يصير علما بلا غلبة مضاف لو مصحوب ألك العقبة. مضاف وهو ما نحن فيه الآن ابن عوف أو ابن عمر أو ابن كذا، فيشتهر فيكون علما بها. ابن كثير مثلا، مثلا ابن كثير وما أشبه ذلك. إذن فابن عوف هو الاسم العلم الذي قصده والدي ويريد به الصحابي، وهو عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن. ومن ثم على كل حال من هذه الناحية يطول الكلام عليه من جهة العربية ومن جهة الاستعمال الشرعي في مثل هذه الأسماء الأعلام التي هي مضافة، يكثر الكلام لكن هذا يكفي. إذن فحقيقة الاسم أو الاسم هو هذا ابن عوف، لكن لو قيل عبد الرحمن بن عوف فهذا مجموع اسم هذا الصحابي الجليل فلا مانع منه. لكن الوالد ما قال عبد الرحمن، ما قال عبد الرحمن، لكن قصد ابن عوف ليخص عبد الرحمن الذي هو الصحابي ذا. رأيت؟ فإذا واشتهرت بعبد الرحمن بن عوف، وفي المشرق في المدينة، لكن في البلاد قبل أن أتي إلى المدينة قبل كم سنة، قبل 50 أو 40 سنة، لا لا لا أعرف إلا بابن عوف. رأيت؟ فثم صار عبد الرحمن بن عوف كوني، وكوني هذا لقب للقبيلة، لقب للقبيلة، هذا هو الاسم، هذا هو الاسم الذي. ولذلك ابن عوف تجده في الأوراق الرسمية، تجده صحيح. في إيش؟ في جواز السفر، وفي بطاقة التعريف أو في الإقامة الآن في المملكة أو في المدينة تجد فيه، تجد ابن عوف فيه، في ابن عوف كوني، ابن عوف كوني، ولا تجد عبد الرحمن. لكن صحيح لو قلت عبد الرحمن بن عوف كوني صحيح، وهو الذي اشتهر به أخيرا، وقد وهكذا. إذن فالاسم الذي سماني به الوالد هو ابن عوف، وهو تسمية صحيحة شرعا، أو صحيحة لغة أولا ثم شرعا، الشرع أقره، لأنه يكون فهو عالم بالغلبة. رأيت؟ وهذا الصحابي اشتهر به، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه ابن عوف ولا يقول عبد الرحمن، أحيانا يقول كذا ابن عوف فقط لهذا الصحابي. إذن فعلى هذا فالاسم الاسم حقيقة في الأصل هو ابن عوف. هذا ما يتعلق بالاسم العلم لي الذي سماني به الوالد، الذي سماني به الوالد. رأيت؟ نعم.